ونغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنا. لازلنا مع أسماء الله الحسنى، هذا العلم الشريف الذي أمن الله سبحانه وتعالى أن نتعلمه. ولما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان علم الإنسان البيان، وعلم آدم الأسماء كلها، وجعل سبحانه وتعالى أثر صفاته وأثر أسمائه ظاهرا لكل الخلق. يقولوا أن ربنا لما خلق الخلق أراد سبحانه وتعالى من الخلق أن يعبدوه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا يريد سبحانه وتعالى من العباد أن يرزقوا بعضهم البعض، ولا أن يرزقوه سبحانه وتعالى، ولا يرزقوا أنفسهم. يعني ما أريد منهم من رزق، يعني لا يرزقوا نفسهم ولا يرزقوا غيرهم ولا يرزقوا ربنا. وما أريد أن يطعمون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، إنما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يعبدوه. وذكر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله صفاته، وكان أعلم الخلق بالله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب سبحانه وتعالى فيها أسماءه ليتعرف الناس على ربهم، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه. يعني يلحدون في أسمائه، يعني يغيرون معاني الأسماء، فينسبون ما لله للخلق، أو ما ينسبون ما للخلق لله. يعني إما يضع صفات الألوهية والربوبية في الخلق فيعبد الخلق ويعظم الخلق ويعز الخلق ويتوكل على الخلق ويستعين بالخلق، أو أنه هو يجعل ما لله في خلقه، أنه هو يشرك بالله سبحانه وتعالى، أن أشياء وعبوديات لا تنبغي إلا لله وصفات لا تكون إلا لله يجعلها للناس فيشرك مع الله سبحانه وتعالى. قال: وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتعرف عليه، قال: اعلموا. وأمرنا أن نتعلم، قال: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، قال: اعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا علم، ربنا أمرك أن تتعلمه، هذا هو العلم المحمود عند الله الذي يتبعه عمل. إن الإنسان ينبغي أن يتعلم عن ربه، وكلما تعلم عن ربه كلما ارتقى، وكلما جهل عن ربه ظن بربه ظن السبب لا يفهم. إن معلومة واحدة عن الله سبحانه وتعالى تغير حياة الخلق. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن، موضوع القرآن هو الكلام عن الله، ثم الكلام عن أفعال الله وسننه في الثواب والعقاب وجنته وناره، وكيف تعامل سبحانه وتعالى مع من أطاعه وكيف تعامل مع من عصاه. لو أنت فاهم اسم من أسمائه وصفة من صفاته كيف يتعامل بها، هتفسر كل اللي بيحدث وفق هذه الصفة. لو أنت مش فاهم هذه الصفة، يعني لو واحد تخيله كده مستحضر أن الله رحيم وبعدين ينظر في الشارع، فكل ما بتيجي موقف أمر شرعي صلي صوم زكي بر والديك أغث ملهوف أطعم جائع، كل أمر شرعي بيجي هو مستحضر أن الله رحيم، فبيستحضر أن هذا الأمر فيه إيه؟ فيه رحمة. لو هو مش فاهم هيشعر أن الشرع ده ثقيل. لو استشعر أن الله سبحانه وتعالى قدير، لو استشعر أن الله سبحانه وتعالى لطيف، وهو ينظر في الكون يشوف بقى فلان عاش وفلان مات وفلان جاع وفلان عطش وفلان ابتلي وفلان ممكن وفلان رفع وفلان خفض، وهو مستشعر لطف الله سبحانه وتعالى، ومستشعر عزة الله سبحانه وتعالى، ومستشعر هيمنة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. هنا الإنسان تفسيراته، فهمه، إدراكه الكون من حوله للأشياء التي تحدث من حوله لعبوديته. هو بيصلي، هو بيفهم وفق أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أعظم العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله سبحانه وتعالى، هو العلم بأسماء الله وصفاته. وهذا يعني علم يفتح الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ما لا يفتحه على غيرهم. يعني كل نبي من الأنبياء علم عن الله معاني وأسماء، وكان أعظم من تعلم عن الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمنا بكذا إن هذا هو موضوع علم العقيدة، يعني هو ده الموضوع الرئيسي لعلم العقيدة، إنه الكلام عن الله سبحانه وتعالى وما يعقد في قلب العبد تجاه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهو صلى الله عليه وسلم من علم أصحابه عن الله. يعني أحسن حد تعلم عن الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر حد عبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته مستحضرا صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعبد الخلق على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مكانة مختلفة عن جميع الأنبياء والمرسلين، لأنه عبد الله سبحانه وتعالى وتلقى في معارج العبودية ما لم يتلقاه عبد من العباد. يعني مفيش عبد وصل إلى أعلى درجة من درجات العبودية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردنا أن نتعلم عن الله، تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة، معلش هي دي مسألة منهجية شوية، إن إحنا إذا أردنا أن نتعلم عن الله فإن أفضل الكتب للتعلم عن الله هو إيه؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وأفضل من يعلمنا عن الله هو مين؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان واحد يقول لك لا خلي اصل كلام اللي ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ده مجملات، فخلينا احنا نتكلم في التفاصيل، او خلينا نبعد او من ان هم ما وضحوش قوي. وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بدات في المره السابقه انقل الكلام لشيخ الاسلام، وللاسف اخذنا الكلام ما لحقتش انقله كاملا، وهو في نظري مهم، وخصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات وكثر التباس أو كثرة التداخل المعلومات عند الناس. فيعني الناس بتقرأ معلومة الصبح ومعلومة تانية العصر ومعلومة المغرب، وبقى المعلومات قاعدة راحة جاية كده إيه، فيعمل شبهات، يعني يخلي الإنسان مش مركز. وكثرة المعلومات دون تبيين ودون توضيح تجعل الإنسان يبتعد عن كتاب ربه. ليه؟ ما هو في كلام احيانا بيبقى مبهر، يعني احيانا في طي بعض الكلمات انك انت ممكن تنشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن امر الله سبحانه وتعالى وعن كلام الله سبحانه وتعالى. واحنا هنا عايزين نفرق بين المقدم والمقدس. ان كلام الله سبحانه وتعالى مقدس، ان كلام الله سبحانه وتعالى يعلو ولا يعلى عليه. ان احنا مش بنتعامل مع القرآن على انه كتاب فقط، انه كتاب بركة في الحياة، انما هو كتاب نزل ليعمل به، كتاب نزل هدى، كتاب نزل نور. وهذا معلوم بالاضطرار في دين الاسلام، ان يعني معلوم ان اعظم الكتب على الاطلاق هو القرآن الكريم، ده مش محتاج اثبات. يعني قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة اللي هي السنة. يعني القرآن نزل ونزلت السنة معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. يعني القرآن نزل بتطبيقات، مش نزل عشان الناس ما تبقاش فاهمة هو معنى ايه ولا مدلولاته ايه، انما نزل ونزل انزل الله سبحانه وتعالى طريقة تنفيذه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اسمها ايه؟ الحكمة، اللي فعل افضل اشياء بافضل علوم في افضل اوقات على افضل وجه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر الله أن الإيمان معناه طاعة الرسول، مش بس طاعة الرسول، طاعة الرسول والتحاكم إلى الرسول عند النزاعات. يعني ما بيحصل نزاعات الناس يتشاجر بعضهم مع بعض. يعني ايه يتشاجر؟ يعني عاملين زي الشجره كده، الفجوع تدخل في الاغصان والاغصان تدخل في الفجوع، فانت ما عدتش عارف الحق، كل واحد له حق، بس ايه الحق ده لابس حته باطل والتاني عنده باطل بس لابس حته حق، فحصل فيه اختلاف، حصل فيه شجر، حصل فيه تشاجر، حصل فيه نوع من انواع النزاعات. فقال ان الايمان ان تتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من من من اعظم القيم ان الناس لما يكون عند النزاعات انها تبحث عن من يحكم بينهم بالعدل. لكن هنا وما ذكرش فقط ان انت تبحث عن من يحكم بينكم بالعدل، انما ذكر انك تبحث عن من يحكم بينكم بالعدل الالهي، اللي هو ايه؟ اللي هو الوحي، انك انت ترجع الى الرسول. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني حصل بينك وبين اخوك نزاع، فانت محتاج تفهم النزاع ده يتحل ازاي. فعشان تعرف منظومة الحقوق هتحتاج انك انت ترجع لحد يحكم بينكم، وهذه ثقافة. ان انت لما تحصل عندك مشكلة مش لازم تخوض في غمار الظلم والفساد والانتقام، وبعد كده ترجع ايه لما تحصل مفاسد اكبر فيه تقول ايه والله بقى نشوف هنحلها ازاي. انما انت عليك انك انت لما تحصل مشكلة انك انت ايه من الاول تتوقف وتبحث عن من يستطيع ان يرشدك الى الحل. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لانفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فامر انه اذا تنازع الناس في شيء فعليهم ان ايه؟ ان يردوه الى الوحي. ان انت تعرف هي منظومه الحقوق دي مبنيه على ايه؟ وايه الحق فين؟ والصح فين؟ ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن السابقين. من السابقين الأولين؟ يعني لما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى رضي عن السابقين او مين السابقين الاولين؟ لا، السابقين من الصحابه. يبقى ربنا رضي عن جيل الصحابه ورضي عنهم بالاسبق فالاسبق. طيب هل الاسبق يعني اسبق في بلوغ الرساله ولا في قبول الرساله؟ يعني ابو جهل بلغ بالرساله في الاول، هل هو هذا مما رضي الله عنه؟ انما السابقين هنا مقصود بها ايه؟ ممن قبل الرسالة. يبقى ربنا ذكر أنه رضي عن الصحابة. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يبقى مين السابقين الأولين؟ الناس الذين آمنوا، الصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والإيه؟ والأنصار. الأنصار أسلموا إمتى؟ بعد 10 سنين من البعث، ومع ذلك من الإيه؟ كانوا من السابقين الأولين. قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى مما جاء به القرآن أن الله رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم تحملوا الرسالة، لأن في أنبياء بعثوا إلى أقوامهم فأقوامهم كذبوهم ورفضوا أن يتحملوا الرسالة ورفضوا أن يعملوا بهذه الرسالة ورفضوا أن ينصروا النبي الذي بعث فيهم. لكن هؤلاء نصروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا أن يرضى الله سبحانه وتعالى إيه؟ عنه. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أكمل الدين. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى من المعلومات التي جاء بها القرآن أن الله رضي عن الجيل الأول، ومن المعلومات والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا. من المعلومات التي جاء بها القرآن أن الله سبحانه وتعالى أتم الدين، يعني الدين مش محتاج حد يزود عليه، مش محتاج حد يكمل عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت وأتمت النعمة واكتمل الدين، يعني اكتمل يعني ما فيش فيها حاجة ناقصة. وما إن ما فيش فيها حاجة ناقصة، هل ده في العلم ولا في العمل ولا في البيان؟ في الثلاث. يعني علم الدين اكتمل والعمل بالدين اكتمل وبيان الدين بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة في الدين نحتاج إليها إلا وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان لو احنا بعد كده قلنا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كافي، وكاننا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقص الايه؟ بنقص البلاغ او بنقص البيان. ما جاء به القران إخباره أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء به الرسول، أمر الله سبحانه وتعالى بالبلاغ المبين. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني البلاغ، فلان بلغ يعني وصل المنتهى، البلاغ يعني وصول المنتهى في البيان، والمبين يعني الواضح. يعني نوع صنم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. يعني نوع صنم بيقول للصحابة هو الأمة من بعدهم مفيش حاجة تحتاجون أن تتعلمونها إلا وعلمتكم إياها على البيضاء، يعني أبيض وأسود، يعني مش أسود وكحلي فأنت مش واخد بالك وعندك عمى ألوان شوية، أبيض وأسود. يعني مفيش حد بيشوف هيشوف الأسود أبيض وأبيض أسود، هيبقى هو عنده مشكلة في الإدراك. أبيض بيضاء تجتكم على البيضاء، يعني الله سلام ما مات إلا ووضح كل شيء عن الله سبحانه وتعالى. يبقى معلومات عن الله من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيء، فإن كتمان ما أنزل الله سبحانه وتعالى يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. والمعلوم من دين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب والكتمان. هل رسول عبد الرسول يكذب؟ أبدا. الرسل قوم صدق. وهل يكتمون ما أنزل الله عليهم؟ أبدا. فالأنبياء عموما معصومون من الكذب والإيه؟ والكتمان. بل عتب الله على العلماء في هذا، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني كان من وظائف العلماء أنهم يبينوا للناس الحق ولا يكتمون الحق، وهذا مما استبدلت فيه أمة بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم صلى الله عليه وسلم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أمره الله، وبين ما أنزل الله من ربه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أكمل الدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أكمل الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكمال. ولما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكمال، معناه أنه إيه؟ إن هو أتم العلم والعمل والبيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالدين كله ولا في حتة في الدين ما تعملتش؟ نفذه كله. هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه كله؟ علمه كله. هل في حد ممكن يقول أنا أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ ممكن حد يعني تطلع معه طلعة كده يقول لك والله أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا عارف أسماء الله، فأنا ممكن يتفتح لي أسماء الله أكتر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لك ولا نبي مرسل. أن أعلم الخلق بالله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشهد الله أنه بلغه وأنه أكمل الدين وكماله بما بلغه. إذا الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يغرقكم إلى الله إلى الجنة إلا وحدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وحدثتكم به. قال أبو ذر: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناش إلا وضح لنا كل حاجة. خذوا بالكم، الحقائق التي تحيط بالناس أو الأحداث التي تحيط بالناس تحتاج دائما إلى تفسير. يعني أنت صحيت الصبح كده فلقيت الجو نهار، وبعدين نمت وطلعت لقيت الجو ليل، فواحد ممكن يفسر ده ان ايه، ان في حد شد الكوبس. في واحد يقول له تعالى مفهمك هو ايه الفرق بين الليل والنهار. فالاحداث التي تحدث حول الناس تحتاج الى بيان، فالناس اما هتبحث عن بيان حق يا اما تبحث عن بيان باطل. يعني فلان ماشي وابوه مات واخوه مات وابن عمه مات، في واحد يقول له تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، هو بيفسر له الحدث، يقول له خد بالك هو مات، هو رجع إلى ربي، وأنا كمان هرجع وأنت كمان هترجع. فكده لما أنا بفسر لك الحدث إنا لله وإنا إليه راجعون، أن كل من عليها فان. أن الراجل ده البقاء والدوام لله. أنه بيقول له خد بالك أن هذه حقيقة الحياة. في واحد يقول له ازاي يموت ويموت ليه وفين وازاي ومعقول فلان يموت؟ هو على فكرة في الحالتين هو مات. بس هو في فرق بين واحد بيفسر الأشياء على بيان واضح شرعي، وفي واحد بيفسر الأشياء على دماغ هو ملوش علاقة فيها بالشرع. لكن في الحالتين هي الحدث إيه؟ هي الأحداث. يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث التي تمر بالحياة من الرزق والأكل والشرب سنن ماشية تمام، وهم مش شايفين ما وراء السنن. وده يتعلق معنا النهاردة، احنا نتكلم إن شاء الله على اسم الله اللطيف، أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده. إن تخيل كده الهواء، تشوف الهواء، تشوف الهواء، الهواء لطيف، يقول لك فيه نسمة لطيفة كده. بس احنا هذه النسمة اللطيفة من الهواء لا تحجب الرؤية. يعني انت شايف، انت شايفني وانا شايفك، مع ان فيه هواء بيني وبينك، وبتسمع صوتي وانا بسمع صوتك، مع ان فيه هواء بيني وبينك، بس هذا الهواء لطيف لا يحجب الرؤية. وممكن واحد يتكلم في بلد تانية وبعدين فيه ذبذبات صوتية يحملها الهواء وانت مش شايفها، وبعدين يطلع التليفون بتاعه ويقول له الو، يقوم يرد عليه، ايه ده، هو الصوت ده كان ماشي في الهواء ولا مش واخد بالي؟ انت مش شايفه، صوت موجود. وهكذا اشياء كثيرة، ان انت هذا الهواء يحمل اطنان من الطائرات. يقول لك الطائرة مش عارف 4 طن ولا 5 طن ولا 10 طن، يقول له 10 طن طايرين في الهواء كده، يقول له وانت لا تفهم قوانين الهواء. فيجي واحد يقول لك خد بالك الهواء ده له قوانين وله ترتيب معين وله سنن، وان له كتله، وان الهواء لو جه بسرعه قويه جدا تبدا تشعر بعنف الهواء، يقول لك ده فيه اعصار، ما عادش لطيف بقى. اللطف اللي هو ايه؟ الحاجه الخفيه التي لا تراها لا تشعر بها. وهذه الاحداث التي تشعر التي تمر بك من حولك، انت ربما لا تفهم هذه الاحداث او لا تعرف تفسيرات الأحداث. يجي بقى نوع سلام يقول لك الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، أنت بتشوف الخلق، هو الذي رزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي سيحاسب. فأنت هذه تفسيرات الأحداث التي تحدث من حولك، ابدأ أنت تفكر مرة أخرى على وفق المعطيات الجديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ يقول أبو ذر ما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه النبي صلى الله عليه وسلم علما. إذا تبين هذا وجب على كل مسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى من أسماء الله وصفاته. فهمنا ده، هنفهم أن أعلم الخلق بالله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أحد يقول أصل الصحابة كانوا بيعرفوا الأسماء والصفات من باب المجملات كده وخلاص، هم مش محتاجين أو هم مش فاهمين معانيها ودقة معانيها. لان الطبيعي عند الناس ان انا لما اقول لك انت مهتم بحاجه انك انت بتعرف تفاصيل هذا الشيء. يعني الناس لما بتهتم باي حاجه بتجيب اغراض، بتعرف كل حاجه عن هذا الايه، هذا الشيء. قال اذا تبين هذا فوجب على كل مسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته مما جاء في القران وفي السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي. هل للمسلمين منهج في التعامل مع النص الشرعي؟ وده جماعة من أكثر الأشياء التي بدلت الآن، من أكثر الأشياء التي بدلت في هذا الزمان، بل وفي أزمان بعيدة. هي مش بعيدة قوي، لكن هي قصدي يعني مش بس في الزمن ده، يعني ممكن ارجعوا 200-300 سنة ورا كده وانت هتجد ان هذا من أكثر ما بدل في هذا الوحي، ان الناس بتحاول تبديله. ايه هو؟ هو منهج التعامل مع القرآن والسنة. ان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان نتعامل مع القرآن والسنة بطريق اليهود والنصارى تعاملوا مع كتبه بطريق اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة ما كان قبلكم حضر الكذب بالكذب، الزراع بالزراع، لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن يعني فمن غيرهم؟ هو ايه الطريقه اللي هم تعاملوا مع الكتاب، والطريقه اللي احنا ينبغي ان نتعامل مع الكتاب؟ يقول ابو عبد الرحمن السلمي: قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. ابن عفان وابن مسعود دول من السابقين الاولين ولا من غيرهم؟ دول من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم بيقولوا بقى لابو عبد الرحمن السلمي، بيقولوا له قالوا يقولوا: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. يبقى هم تعلموا العمل ايه؟ العلم ايه؟ عملي. في واحد يقول لك: لا احنا مش هينفع تتعامل بالعمل، انت محتاج تقعد الاول تتعلم 10 سنين وبعد 10 سنين من العلم نبدأ تفكر ايه تعمل. لا، هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انما هم تعلموا العلم ايه؟ والعمل. القرآن نزل منجما، يعني نزل منجما يعني نزل مجموعة ايات. مجموعة الايات دي تتكلم عن مثلا آية الكرسي، او مثلا سورة النبأ، او سورة التكوير، او سورة قاف، او سورة جزء من سورة هود، او سورة الانعام، او بعض ايات من البقرة. مجموعة ايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اصلا بيعمل فيها ايه؟ بينفعل بها، يعمل بها ايه؟ يتلقاها بالقبول وبعدين يعمل بها. اذا كانت الايه له امر شخصي يعمل هو بها، اذا كانت الايه هو مفهوم محتاج انه يفهمه في الكون، الله الذي خلق 7 سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. لو مفهوم معنى خبر يخبر الله به عباده انه سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذا، هو الذي خلق هذا، هو الذي رفع هذا، يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ويخبره ليه؟ لاصحابه، فيتلقونه بليه؟ بالقبول. لو الامر قم فانزل يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم ينزل. طيب لو الامر جماعي اللي هو وجاهده او جاهده في الله حق جهاده، ان هو امرهم جميعا بالجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اشيروا علي ايها الناس، ربنا امرني بامر هذا الامر لا يقتضي ان افعله وحدي، انما احتاج فيه الى معونه من البشر، تساعدوني تعينوني على ذلك، فقولوا معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام عبد الله بن عمر وهو من اصاغر الصحابه في تعلم البقره 8 سنين. يقول له ابن عمر: تعلم بقرة 8 سنين ليه؟ يعني انتوا بتحفظوا القرآن، لو عندك واحد بيحفظ القرآن سريع تحفظوا البقرة في قد ايه؟ يعني لو واحد عادي شاب عادي جاي يحفظ البقرة، انت بتحفظ كل يوم، لو حد بيحفظ كل يوم وجه هياخد البقرة في كام يوم؟ في 50 وجه؟ 48 هيحفظ قد ايه؟ ابن عمر يحفظ البقرة في 8 سنين، يعني اخي ولو هيحفظ البقرة يعني وكل يوم وجه هياخدها في 6 شهور في سنة، يعني على مزاجه خالص على مهله خالص، لكن هيحفظ في 8 سنين ليه؟ وقد قام ابن عمر وهو من أصابع الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة. هو عايز يثبت شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذا النقل وفي هذا المعرض هذا هو بيشرح كيف أن العلم يتلقى عن الأولين، وأن أفضل من تكلم عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده. أن بيقول اوعى تتخيل أن السابقين ما كانوش بيفهموا، أو أن هم كانوا مشغولين بأن هو ينقل وخلاص، إنما كانوا أهل علم ودراية وفهم وإدراك، بل كانوا أعمق الناس فهما، يعني أفتح حد أحكم الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس. يعني لما تيجي تقول النهارده ايهما اعلم بالعقيده، مثلا امام اهل السنه والجماعه امام احمد بن حنبل ولا ابو بكر الصديق؟ مش حد هيجاوب عليك يقول لك احمد، كلهم سيقول ايه؟ ابو بكر الصديق بلا خلاف، هم اعمق الناس فهما. ف ادراك معنى احنا بنتعلم اسماء الله الحسنى منين ده مهم، لان انت وانت ماشي في الواقع الان انت بتلاقي كميه تخبطات غير عاديه، فلابد انك انت يبقى دايما عندك مرجعيه، ان انت مرجعيتك الوحي، وانك تتعلم ان اصولك كل ما يقال امامك لابد ان يقاس ويعاير على على القرآن والسنة. قام عبد الله بن عمر وهو من أصغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من النجوم. شيخ الإسلام تيمية بيقول هو لابن عمر قعد 8 سنين يتعلم البقرة، ليه صحيح؟ إيه اللي يخلي ابن عمر يتعلم 8 سنين البقرة؟ بس هو عالم ممكن علم وعمل، وهو البقرة نزلت فيهم يعني هي ما نزلتش كلها على بعضها، هو حضر جزء منها أو حضرها، حضر نزولها كله. ابن عمر أسلم قبل نزول البقرة، فالبقرة كلها نزلت وهو كان موجود، وهو كان بيعمل مع من يعملون بها في وقت النزول. قال أن العادة المضطردة التي جبل عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب الأطباء أو في الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنه لابد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم والذي به هداهم الله سبحانه وتعالى، وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. قول إن معقولة أنت لو واحد دكتور بيدرس طب هيبقى مهتم إنه يفهم التشريح ده بيتكلم في ايه، ووظائف الاعضاء بيتكلم في ايه، وعلم الامراض بيتكلم في ايه، وعلم الادويه بيتكلم في ايه، وايه البطنه وايه الجراحه وايه النساء وايه الاطفال، هيبقى مهتم انه يعرف التخصصات او هو بيقرا ايه، الكتاب ده بيتكلم عن ايه. فكيف برجل يقرا القران ويعلم ان هذا كتاب هدايه وفيه هداه وعليه مدار الجنه والنار وبه يعرف الحق من الباطل، يعني إعادة صياغة الأشياء مرة أخرى. عارف هذا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أتدون ما المفلس؟ يقول لهم أنت عارفين مين المفلس؟ ما تعدون العقوبة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ إنما أصلا بيعيد تعريفات إن الناس قالت العرب وأمنا كل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، وبيعيد تعريفات الأشياء مرة أخرى. هما فاكرين ان ده عمل، فاكرين ان ده الايمان، فاكرين ان هو الدين، فهو يعيد تعريف الدين مرة اخرى على اسماعهم. ليه؟ عشان يعرفوا الحق من الباطل. هل متخيل ان واحد يتعلم القرآن من الجيل الاول اللي معتقد ان ده دينه مش هيفهم؟ يعني نفي الفهم عن جيل الصحابة ده اتهام مردود، بل هم اعمق الناس فهما. قال في المعلوم أن رغبتهم في فهم وتصور معانيه أعظم رغبة، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف من يسمعون كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل لو أنت سمعت شيخ بيقول آية أو بيقول حديث فتقول له ده معناه إيه؟ تخيل بقى اللي بيقول النبي عليه السلام، هل متخيل أن أصحابه مش يسألوا؟ قال والمعلوم أن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفهم بالقرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه. في ناس مهتمية جدا بمسألة ان هو يفهم انه يتعلم علم التجويد وان ياخد اجازة ويتعلم القراءات، ولا شك ان ده مهم، وهذا من العلوم التي تحتاج الى اهتمام، لكن اعظم من الاهتمام باقامة حروف القرآن واقامة الفاظ القرآن اقامة معاني القرآن. فيقول ومن المعلوم أن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفه حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذا اللفظ إنما يراد للمعنى. إن لفظ الآية محتاجه عشان إيه؟ عشان تفهم المعنى، وبعد كده لما تفهم المعنى تعرف إيه؟ تنفعل بقى. الآية دي بتتكلم عن عظمة ربنا، فأنت هتبدأ قلبك يشعر بالعظمة. الآية دي بتتكلم على إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك حسابا دقيقا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فتبدأ تخاف. الآية دي بتكلمك عن ساعة رحمة ربنا فتبدأ تؤمل وترجو. الآية دي بتكلمك عن سنن ربنا في المعاملة فتبدأ تفهم ما تسخطش. الآية دي بتكلمك عن أمر شرعي فتبدأ انت تتعامل، انفق زكي احسن الى بالوالدين احسانا، احسن الى والديك، احسن الى ذي القربى، احسن الى الجار، احسن الى اليتيم، احسن الى المسكين. انك انت الايات تعلمك اشياء، فانت بايه تتنفعل على قدر الايه. قال الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع. الحاجه الثانيه ان اصلا حتى لو هم ما عملوش ده هي الآية بتقول لهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبروا القول. هو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بتدبر القرآن والنظر في دور الشيء، يعني نظر في ما وراء الشيء، يعني إن حاول تفكر بطريقة أعمق. وجماعة الحياة اللي احنا عايشينها بتمنعنا من هذا، يعني حياة الريلز والجري السريع وان الحاجة ورا حاجة ورا حاجة، مفيش اي مساحة انك تفكر. عارف انت ممكن يفوت 20 سنة من عمرك وفكرتش، لذلك ادي نفسك وقت انك تفكر. لذلك كان يقولوا افضل وقت لتلقي القرآن هو ايه؟ وقيام الليل. ليه؟ لان انت بتنسى كل حاجة، لأنك أنت بتفقد الأشياء المشغلة، في حاجات بتشغلك، فإنك أنت محتاج هدوء، وطبيعة العلم وطبيعة الوحي تحتاج إلى هذا الهدوء، تحتاج واحد بيفكر. العضو الذي لا يستعمل يضمر، وطبعا العقل يعني محتاج يستعمل عشان ما يضمرش، فإحنا محتاجين نفكر. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى احنا أمرنا أن نتدبر القرآن، هل ده أمر للخاص ولا العام؟ يعني كل الناس، كل المسلمين، ولا في حد تاني حد ممكن يخاطب بالخطاب ده؟ حد لا، يعني الخطاب ده نزل لبعض الناس دون بعض ولا خطاب للعالمين؟ يعني كل المسلمين على قدرهم، ما هو كل خطاب في الوحي انت خطاب للعالمين، لكن في حاجات انت بتقدر عليها في خطابش عليها، كلنا على قدره. فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول اذا كان الله حض الكفار والمنافقين على تدبر القران علم من معانيه ما يمكن ما يمكن الكفار والمنافقين من فهمها ومعرفتها، فكيف يكون ذلك ممكن للمؤمنين؟ كل اذا كان ربنا امر العالم انه يتدبر القران، اذا كان الكفار والمنافقين في ايات في القران هم لما يسمعوها يتقلبوا ويتغيروا، ايات بتتكلم عن مكنونات نفوسهم، ايات بتفضحهم تفضح افكارهم، فكيف يمنع المؤمنين من تدبر القران؟ أو كيف يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يتدبرون القرآن؟ قال وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بين لهم. الوجه الثالث هو بيتكلم على ابن عمر اللي حفظ في 8 سنين البقرة. قال أن الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبين أنه أنزله عربي وجعله عربي لأن يعقله، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. هو كل ده عايز ينتصر إليه أن الصحابة هم أعلم الناس بأسماء الله وصفاته، أن الصحابة هم أعلم الناس بالله. والوجه الرابع أنه زم من لا يفهم كتاب الله، يعني مش بس إنما أصلا كان حريص أن هم طبيعي أن هم حريصين ان هم يتعلموه، وان في امر في القران ان هم يتعلموا ويعقلوا ويتدبروا. لا لا، ده ربنا ذم اللي ما بيفهمش، ذم اللي بيقرا القران وهمه ان القران يخلص. قال ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، قال ابن عباس الا تلاوه. يعني ربنا نزل القران ليعمل به، فناس قال لك يا عم احنا مش ايه، احنا خلينا ايه نخلص ونقول تاني بس كده. لا، هو ده اكيد من احد اوجه التعامل مع القران، التلاوه. ربنا قال اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقال رتل القرآن ترتيلا، لكن القرآن نزل حتى إذا رتل وتلي يعمل به، يفهم معانيه، يفهم مقاصده، ينفذ في الأرض، يحكم به. قال الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهم. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. وقال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين الكفار والمنافقين فيما زمهم الله به. هو بيقول إن ربنا نزل القرآن ليه؟ ليتفقه فيه، ليفهم، ليعلم معانيه، ليتدبر. والوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت. فهيقول لك بص انا ما بصليش في الجامع ده عشان الشيخ صوته ايه مش هو احسن حاجة. ولا شك ان الانسان يعني اذا سمع صوت نبي بالقرآن انه يعني يكون اكثر حملا له على تدبر المعاني. لكن احنا عايزين ننتقل من مرحلة ان احنا بنتعامل مع اغنية او نتعامل مع صوت فقط الى ان احنا نتعامل مع معاني. يعني في واحد يقول لك انا ما بسمعش حد بالقدام، يعني ما بسمعش مثلا عبد الباسط، ما بسمعش الحصي، ما بسمعش المنشاوي، ما بسمعش مصطفى اسماعيل، ليه ما بسمعش الناس دي؟ يقول لك ايه، لا لا الناس دي بطيئة قوي، لكن عايز ايه، عايز حاجة كده، عايز الريتم السريع، عايز الحدر السريع. اه ده ممكن يكون في يعني ممكن يكون احد اوجه الاستماع، لكن مهم انك انت تحاول انك تسمع القرآن بغض النظر عن صوت القارئ لكي تفهم هذه الآيات. أنا هذا خطاب من الله لك، فأنت محتاج تسمع الآية وتعدها وتفكر فيها وتقول الآية دي بتخاطبني أنا إزاي، الآية دي نزلت فين ومعناها إيه، الآية دي أنا أعمل بيها إيه، لما ربنا يسألني يقول يا مع الآية دي أقول له إيه، الآية دي أنا محتاج أعمل بها إيه، العمل اللي يترتب على هذه الآية وإيه المفهوم اللي في دماغي هيتغير بهذه الآية. هل أنا عارف لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، هم ماتوا ولا ما ماتوش؟ في معركة أحد كان في مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم بسيئة قلتم أن هذا كله من عندي أنفسكم، في مصيبة قتل فيها رجال من أهل الإيمان، مؤمنون قتلوا، هؤلاء المؤمنون الذين قتلوا، في واحد يقول كده بقى الدين طلع غلط، ضحك علينا، فكان لابد من بيان. ذلك نزلت في آل عمران هذا بيان للناس، من بيان الأحداث ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وبيفسر المسألة بيقول له خد بالك في معلومة أنت محتاج تعرفها، اوعى تفتكر الناس دي ضيعة أو الناس دي راحت هدر، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده بيعيد تفسير الحدث مرة أخرى، فأنت بتتلقى القرآن بتحس إن نفسك إيه؟ اطمئنت لما تعرف أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء بصير، وأن الله بكل شيء محيط، وأن إله جند في كل مكان، وأنه سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء ويحكم كل شيء، وأنه هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع. تبدأ تشعر بنوع من الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه اللي حصل؟ معلومة جات لك فسرت لك الحدث بطريقة مختلفة، بدل ما أنت كنت عايش في هلع وجزع ومنع وخوف ورعب، بدأت تشعر بالأمان لأنك تعلمت عن ربك، لأنك سمعت كلام الله سبحانه وتعالى. فذم الله سبحانه وتعالى من جعل القرآن فقط للصوت، ذم من لم يكن حظه من السماع إلى سماع الصوت دون فهم المعاني والاتباع. قال تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فذم من سمع وكأنه لا يسمع، ذم من سمع وطرب للسماع دون أن يفهم. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا، وقالوا ماذا قال آنفا، أي ماذا قال هذه الساعة، وهذا كلام من لم يفقه. فقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى هو فسر إن ابن عمر قعد 8 سنين يحفظ البقرة ليه؟ عشان يفهم معانيها، عشان يستدل عليه على أن أفهم الناس بالله وأعلم الناس بكتاب الله هم مين؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة المنافقين والكفار فيما ذمهم الله تعالى عليه من عدم الفهم. والوجه السادس أن الصحابة رضوان الله عليهم فسروا القرآن للتابعين. قال بقى في حاجة بقى مشاهدة واضحة، إن هم قالوا تعالى تعالى مجاهد، ابن عباس له مدرسة في التفسير، ابن مسعود له مدرسة في التفسير، إن ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم علم التفسير للجيل اللي بعده، وابن مسعود علم التفسير للجيل اللي بعده، والصحابة كبار الصحابة علموا التفسير للأجيال التي بعدهم. قال أن الصحابة رضوان الله عليهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية منه وأسأله عنه. تخيل مجاهد ده تلميذ ابن عباس، قول عرضت على المصحف على ابن عباس ما فيش آية أسأله إلا وقف وقول له الآية دي نزلت فين، عملت فيها إيه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها إيه، إمتى، يقول له دي كانت في الحديبية، دي كانت في أحد، دي كانت في الخندق، دي كانت في الهجرة، دي كانت في مكة. تخيل كده واحد قاعد مع ابن عباس بيتعلم منه وبيقول له انا ما سبتوش، انت فاكر ان انا لما لقيته عنده علم في القران سبته؟ عرضت عليه القران 3 مرات ما من ايه الا واساله فيما نزل. طب ما انت سالت قبل كده وخلاص وجاوبك مرتين، لا الثالثه برضه ليه؟ يمكن يكون في علم كان قبل كده كان ايه، كان شايف ان انا لسه صغير وممكن لو ما كنتش افهمه فالوقت ممكن يديهولي، ممكن كان في حاجه كان ناسيها فذكرها الان، ممكن هو نفسه تعلم في الفتره اللي انا تعلمت فيها وقابل حد من الصحابه فعلمه حاجه فايه ففتحت له باب من العلم يعطوني تاني. ما من ايه الا واساله فيما نزلت الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. ولهذا قال سفيان السوي: اذا جاءك التفسير عن المجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو اعلم احد اعلم بكتاب الله مني تبلغه الابل لاتيته. ابن مسعود بيقول: اخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن مسعود بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظني انا لوحدي 70 سورة لوحدي. تخيل كده واحد سمع للنبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. فبيقول انا ما اعرفش حد من الصحابه كلهم عنده علم بالقران اكتر مني. ابن عباس اسلم بعد ابن مسعود، ابن عباس متاخر في الاسلام، ابن عباس اسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، وابن عباس كان صغير السن، كان عنده 10 سنين ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولسه عنده 13 سنة. بس ابن عباس وقف على بيوت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم علمه التاويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وابن عباس ما سابش عمر، ابن عباس تلميذ عمر بن الخطاب، وكان عمر كان حريص على ان ابن عباس يبقى راجل عالم في القران. والصحابه كبار الصحابه اعلم الناس بالقران بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق بلا منازع. يعني ما فيش حد عنده علم في القران مثل الصديق، ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا اي حد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصديق. ثم عمر، يعني كانوا اعلم الناس، لكن هم انشغلوا عن تعليم التفسير. ليه؟ بشؤون اقامه الدين. يقول لك اذا تعارض العلم مع العمل هم كانوا يقدمون العمل، فكانوا مهتمين، كان اصحاب النبي كانوا وكر وعمر مهتمون، كانوا مهتمين باقامه الدين، باقامه مفرداته في ارض الواقع. ثم انشأوا جيل يعلم الناس وينقل العلم من جيل الى جيل. ابن مسعود بيقول: لا اعلم احد اعلم مني بكتاب الله، ولو اعلم احد لاتيته. قال: وكل واحد من اصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنهم التفسير ما لا يحصيه الى الله، وأن نقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم به. فإن قال قائل: اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا. يعني أحيانا تجي مثلا تقرأ في تفسير ابن كثير، مثلا تفسير الطبري، فتلاقي يقول إيه الآية فيها أقوال، فتلاقي مثلا قول المجاهد وقول العكرمة وقول ابن عباس وقول ابن مسعود وقول الأبي، فيقول له: طب هم اختلفوا في تفسير. فابن تيمية بيقول: ولو كان ذلك معلوما عندهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. فبيقول ان اختلافهم في التفسير ده احيانا له اوجه وهو هيفسرها دلوقتي، لكن بيقول الاول خلينا نقول ان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الايه ديت معناها كذا فقط، لا ايه؟ لا هم كلهم قالوا نفس المعنى ده، لكن معنى اختلافهم فيه معنى ان هي ما عندهاش فيها ايه؟ كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. طب اختلافهم في التفسير ده يدل على ايه؟ قال: والاختلاف ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أوجه التفسير، بل وعن أئمة التابعين في القرآن، وهو لا يخرج عن وجوه. أحيانا بتيجي تقرأ كتاب فتلاقي إيه؟ يقول لك: وفي الآية 5 أقوال. فدي معناها إيه؟ قال: أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، ودي المعنى واحد، بس كل واحد بيختار مثل من الأمثلة اللي داخل في إيه؟ في المعنى ده. يعني مثلا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يقولوا ايه؟ الجنة، الطريق المستقيم، اقول ما هو الاثنين واحد، لكن هو يعبر عن معنى بايه؟ بألفاظ ايه؟ مختلفة. قال إن كل واحد منهم يعبر عن المعنى بعبارة غير عبارة صاحبه، يدل على المعنى يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله سبحانه وتعالى بأسماء. إن الله اسمه الرحمن الرحيم، هل لما أقول الرحمن الرحيم أنا بتكلم عن حد تاني؟ ولا هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن؟ هو نفس الله سبحانه وتعالى، ذات واحدة، لكن أتكلم عن صفات مختلفة لنفس الايه؟ لنفس الموصوف. فهنا لما بيقول إن لما اختلفوا في التفسير وكأنهم ايه؟ يعبرون بألفاظ مختلفة عن نفس الايه؟ عن نفس المدلول، مع ان كلاهما حق منزله تسمية الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم باسمائه وتسمية القران باسماء القران العزيز والقران الكريم هو نفس القران. قال تعالى ادعوا الله ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، فاذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن فهي كلها اسماء المسمى واحد سبحانه وتعالى، وان كان كل اسم يدل على نعت لله سبحانه وتعالى لا يدل عليه اسم اخر. ومثال هذا التفسير في قول الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم. بعض أهل العلم قال الصراط المستقيم الإسلام، وبعضهم قال القرآن، هذا يقول الإسلام وهذا يقول القرآن. يقول له طب ما اختلف هو في التفسير، قال له أيوه ما هو القرآن أو الإسلام، وهذا يقول الصراط المستقيم السنة والجماعة، وهذا يقول الصراط المستقيم طريق العبودية، وهذا يقول الصراط المستقيم طاعة الله ورسوله. هل الإسلام السنة والجماعة العبودية القرآن طاعة الله ورسوله كلهم يصبوا في معنى واحد؟ هذه كلها عبارات مختلفة وأمثلة مختلفة لمسمى واحد. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط. يبقى أحيانا لما الناس تختلف في التفسير أنت ده مش شبهة، إنما ده إيه؟ يقول لك أصلهم ما اختلف أيه وإحنا عارف، بس هو ده إيه؟ ده مدلولات لمسمى واحد. الوجه الثاني أن يذكر منهم كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه. يقول إن أحيانا الاسم له مفردات، يعني يقول إنسان ينفع يقول أحمد إنسان وعبد الرحمن إنسان وخالد إنسان، لما أفسر الإنسان بأحمد أو عبد الرحمن أو خالد ده في مشكلة؟ إن أنا فسرت الاسم ببعض إيه؟ مفرداته أو بعض أنواعه أو بعض أعيانه على سبيل المثال للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة. من ميزات القرآن يا جماعة إن القرآن ميز بأنه يصلح لكل زمان ومكان. تعرف يا مهند تنزل الآية عليك لو إن الآية ملهاش غير معنى واحد فقط بمثال واحد فقط ينزل على عين واحدة فقط يبقى هيصلح لكل زمان ومكان؟ ليه؟ لأن هو هيبقى أنت كده هتقول بتاريخية النص، هتقول إن النص ده ما ينفعش يتعامل في الواقع المعاصر. ليه؟ لأن هو نزل في وقت معين على ناس معينة بتوصيف معين له مساحة معينة من مساحات الفهم ومحصور في هذا المعنى. لما تقول القرآن يصلح للعالمين مقتضى ده إيه؟ إن أنا عارف أنزله على واقعي، بس أنا واقعي ما كانش موجود أيام ما هو نزل، الحياة اختلفت، صح ولا أنا غلطان؟ طب هنزله ازاي على واقعي؟ يبقى لازم اللفظ ده المعنى ده يعرف ينزل على واقعي، بس هو فسر قديما بمعنى معين. هيقول له ايوه ما هو ده احد مفردات معانيه، ده مثال على تفسيره، وممكن يبقى فيه مثال ايه اخر على نفس المعنى. قال انه يذكر كل منهم من تفسير الاسم ببعض انواعه او اعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والاحاطه، كما لو سال اعجمي عمان عن لفظ الخبز. واحد بيقول دخل كده واحد انجليزي دخل عليكم فقال لك هو يعني ايه عيش، فواحد معانا سوري قام واحد جايب له عيش سوري، واحد مصري قام جايب له ايه يغيب في العيش بتاع الفرن، وواحد تاني راح جاب له عيش كايزر، كل واحد جاب له ايه بيقول له يعني ايه عيش عشان افهم، بس لما انا بتعامل مع المصريين يقول لي عيش الكلمه دي معناها ايه، قام واحد جايب له ده واحد جايب له، هل هم هنا اختلفوا في معنى العيش؟ طبعا مش واحد هم كله فاهم، لكن دي ايه؟ ده مفردات من اعيان هذا اللفظ، ان اللفظ ده يطلق على ايه؟ على اشياء مختلفه او يطلق على امثله مختلفه، وان هذه امثله. قال كما جاء مثال الخبز واشاره الى جنسي لا الى ذلك الرغيف بخاصه، كما سال عجميا عن معنى لفظ الخبز فاوري رغيفا، واحد جاب له رغيف وقال له هو ده هذا هو، قال فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاص. ومن هنا جاء عنه في قوله فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. يقول هو الظالم نفسه مين؟ قال لك والله القول الجامع أن الظالم نفسه المفرط بتاك المأمور أو فعل المحصول. والمقتصد مين الظالم نفسه ومقتصد سابق بالخير؟ مسلمين وكفار مسلمين. قال ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا اللي هو أهل هذه الأمة فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم إيه سابق بالخير. فهل هو يعني ظالم نفسه؟ قال يقول لك بعض الناس يقول له ظالم نفسه اللي هو الذي ترك المأمور وفرط فيه أو فعل المحظور، والمقتصد الذي قام بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات الذي فعل الكروبات واجتهد في فعل النوافل. ده معنى عام. ممكن واحد يقول والله الظالم نفسه، وده موجود في كتب التفسير، المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق بالخيرات الذي صلى الصلاة وصلى السنة القولية وصلى السنة الايه المعاليه. هل التفسيرين مختلفين؟ يعني لو ده نقل عن ابن عباس ده نقل عن عكرمة، هل التفسيرين دول مختلفين عن بعض؟ الاول عام والتاني مثال. واحد تاني قال الظالم نفسه البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة المال، والمقتصد الذي يؤدي ما عليه من زكاة المال وصلة الرحم وقضاء الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب، الفاعل المستحب على الوجه كثير الإنفاق مثل الصديق الأكبر. هل هيبقى في اختلاف بينهم؟ فهو بيقول ان انت لما نقول ان الصحابة اختلفوا في فهم او في تفسير الآيات، هذا احيانا كثيرا بيكون اما على ان هم بيطلقوا مسمى معنى واحد ومسميات مختلفة، او بيبقى عندهم امثلة كتير من مفردات الايه هذا اللفظ. الوجه الثالث ان يذكر احدهم لنزول الآية سبب والاخر يذكر سببا اخر. يعني والناس المهتمية بتعلم كتاب الله بتلاقي يقول لك ايه تعدد اسباب النزول ليه، يعني اللي احيانا ان انت وانت بتقرا اي تفسير مثلا ابن كثير او تفسير الطبري يقول لك ايه ونزلت ايه في كذا وبعد كده تلاقي نزلت ايه في كذا، هل لازم واحد فيهم يكون صحيح والتاني ضعيف ولا ممكن يكون صحيح؟ فبيقول احيانا تتعدد انه يقول لك نزلت في كذا ونزلت في كذا. هو نزلت في كذا ده في قاعده يا جماعه في القران، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وممكن تكون نزلت في موقف وبعد كده استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الاخر، وممكن تكون نزلت في موقف والصحابه استحضروها في الموقف الاخر. فقال الوجه الثالث ان يذكر احدهما لنزول الايه سببا ويذكر الاخر سببا اخر لا ينافي الاول، وممكن نزولها لاجل السببين معا جميعا او نزولها مرتين مره لهذا ومره لهذا. واما ما صح عن السلف فيما اختلف فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبه الى ما لم يختلفوا فيه. الشاهد اللي عايز اقوله ان الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا اتباعه، سواء قيل أنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل أنه كان منصوصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا ذلك أو قيل مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم في الكتاب والسنة. إن جماعة أعمق الناس فهما هم أول هذه الأمة، أحكم الناس وأعلم الناس بالله هم الأنبياء والمرسلين، وأكثر الناس فهما لمعاني أسماء الله وصفاته بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى نتكلم عن اسم الله اللطيف. ليه أنا قلت المقدمة دي؟ قلت المقدمة دي علشان ما حدش عارف الايام اللي جايه فيها ايه او الانسان عمره هينقضي امتى، لكن مهم ان الاجيال او الناس اللي بتسمع دين ان انت تبقى عارف انت عايز لو عايز تتعلم العلم تتعلمه منين. يعني انت عايز تتعلم عن الله، عايز تفهم معاني ايات الله، عايز تتحرك وفق كتاب الله، تفهم من مين، تعلم من مين؟ فممكن انا واحد يطلع يقول والله انا اعلمكم وداعكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يطلع يقول لا ده احنا في واحد ممكن ناخذ قوله وندع قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بقول لك لا، انت محتاج انك انت تبقى فاهم ان هذا العلم لما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والعلم يتسع ولكن كيفيات العلم تتوزع. يعني أعلم جيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كده قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النهاردة للأسف أنت ممكن ترى تحت مسمى التنوير أو العقلانية أو المعاصرة أو الحداثة أو ما بعد الحداثة، ترى ناس ممكن تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلة الفهم. فتبقى يعني كل فهم إيه يعني من أعلم بالوحي الذي نزل فيهم الوحي، أم الذين جاءوا بعدين بعد 1000 سنة تلقوه من كتاب؟ فلا يخفى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقل فهوم هؤلاء للأجيال جيل بعد جيل، هذا به يحافظ على سلامة المعاني. إن لو أنت عايز معنى قوي لصين، كان واحد بيقول لي هو هل كيف أو لماذا لا نتغير؟ فقلت القرآن واحد والبشر واحد والبشر هم كما هم، يبقى في حاجة تغيرت؟ يعني القرآن اللي نزل غير العالم هو والبشر الجنس البشري ما تغيرش، في حاجة تغيرت؟ يعني القرآن غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة غير وجه العالم، في حاجة تغيرت؟ في ايه اللي تغير؟ طريقة التعامل مع القرآن. يعني إذا كان القرآن هو والبشر هم يبقى في حاجة، هم اللي احنا ليه مش زيهم؟ هم اللي احنا ليه بعاد قوي؟ هم اللي احنا ليه بتستولي عنا المعاصي حتى لا نستطيع ان احنا نتحرك عن المعصية الا يعني كأنك تنقل الجبل، وهو كان واحد فيهم ممكن يطيب كل شيء ليه؟ لان طريقة التعامل مع القرآن اختلفت، ان هم كانوا بيتلقوا القرآن للعمل، ومش بس ان هو هدفه ان هو يقيم حفظ القرآن، واحنا نتلقى القرآن ليه؟ مش ليس الكل يعني، طبعا في الأمة خير وفي الأمة علم وفي الأمة فهم وفي الأمة عمل، لكن أنا أتكلم أنه عموم الناس ينبغي أن يتلقى القرآن كما تلقاه هؤلاء. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم أنه من أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أنه هو اللطيف، أنه يلطف بعباده. ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر اسم من أسمائه هو يريد منا أن نتعلم هذا الاسم، العرب عارفين معاني الألفاظ. والله سبحانه وتعالى لما يعرفنا أن من أسمائه أنه العزيز أو أنه الكريم أو أنه اللطيف، هو يريد أن نتعرف على هذا الاسم. يعني هو يريد أن أنت تفهم تستحضر معنى وأنت ماشي في الحياة أن ربنا اللطيف. ويقول معنى اللطيفة، تخيل كده أنت قاعد كده تلاقي دخلت في مكان رحت تزور واحد فلقيت الراجل لطيف معاك، جاب لك مية ساعة شبرة كده في جو حر، وفتح التكييف على نفس الدرجة اللي انت بتحبها، وعد لك مأكول انت بتحبه، انت مثلا بتحب سمك مثلا فجايب لك العشاء او الغداء سمك، او بتحب مثلا عصير معين فقام جايب لك العصير ده وحطه قدامك، فانت بتستشعر ان الراجل لطيف في المعاملة. يقولوا اللطف الدقة، فلان لطيف يعني فلان ايه يعني دقيق في معاملته، يعني بياخد باله من التفاصيل، يعني مركز معاك، هذا عند البشري. يقولوا الله لطيف، لطف به ولطف له، ويقول يعني ايه لطيف لما يشاء ولطيف بي، ويعني ايه الله اللطيف سبحانه وتعالى مع كل المخلوقات، ان اللطف الدقة. اذا قولوا اللطف معاملة رفيقة اذا رفق به، وقيل اللطف البر والحفاوة، ان واحد عارف انت روحت تزوره فعاملك يقول له ايه ده عاملني بعنف او عاملني بشدة، او التاني يقول له ايه ده عاملني بلطف جدا، عاملني لطف يعني عاملني بايه يعني احتفى بي يعني اكرمني. وقالوا المعنى او الشيء اللطيف اي الشيء الدقيق الصغير جدا، يعني له كوباية المية، لو واحد جاب لك كوباية مية انت مش شايف المية دي فيها ايه، يجي لك بقى واحد يقول لك تعالى يا عم نحط المية دي تحت الميكروسكوب وبعدين بدا يحط نقطه الميه تحت الميكروسكوب وبدا يشوف جوه الميه ايه. ايه ده الميه في حاجه بتمشي. قال لك بس انا مش شايفها. سمها حلو، لا لون ولا طعم ولا رائحه، وشكلها جميل وطعمها جميل. طب الحاجات دي اللي موجوده فيها ايه؟ يقول لك دي حاجات مخلوقات دقيقه تمشي في الميه بس انت مش هتحس بيها ولا هتشوفها ولا هتدوقك. فهي يقول لك انا ايه، هذه اشياء لطيفه، يعني ايه اشياء دقيقه متناهيه الصغر لا ترى. عشان كده يقولوا الشيء اللطيف الذي فيه خفاء، يعني انت ما حسيتش بيه. يقولوا نسمه لطيفه من الهواء، يعني ان هواء انت مش حاسس بيه، يعني حاجه انت انت لا تشعر بان هناك هواء بس انت فيه هواء. بس يقول لك ايه، هواء لطيف. الله سبحانه وتعالى ذكر 7 مرات في القرآن أنه سبحانه وتعالى هو اللطيف. فأراد الله سبحانه وتعالى أن نتعرف على اسمه اللطيف. قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في الأنعام. قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فذكر أنه يرى ويدرك العباد ويحيط بالعباد والعباد لا يحيطون به. هل يرى الله؟ قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن الله لا يدرك، لا تدركه الأبصار، يعني أنت لا تستطيع أن تحيط بالله علما، لا تعلم عن الله إلا بالقدر الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن تتعلم عنه فيه سبحانه وتعالى. فهو لا يدرك، إنما سبحانه وتعالى إيه؟ قد سبحانه وتعالى ينعم عباده يوم القيامة بالإيه؟ بالنظر إلى وجهه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة ليه؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا قالوا لا أحد يقدر في الدنيا على أن يرى الرب. ليه؟ لأن الإنسان في الدنيا حواسه وقدراته لا تستطيع أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أنه هناك بينه وبين الناس في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدار حجاب، قال حجاب النور لو كشفه حكت سبحانه وجهي ما انتهى إليه بصره من خلق. وقال موسى عليه السلام أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في هذه الدنيا. لكن في الآخرة نتنعم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه لطيف في رقبته. تخيل كده أنت قاعد وأقول لك والله إحنا هنجيب واحد يقعد جنبك بس مش هيكلمك، يعني هو مش هيضايقك في حاجة، بس تخيل أنت قمت مشيت خدت خطوتين قام جاي قاعد جنبك ماشي خطوتين، روحت البيت قام طالع وراك البيت، نمت على السرير قام نام على الأرض، قمت دخلت الحمام قام جاي واقف على باب الحمام، أنت ما عملتش حاجة، هو ما كلمكش أصلا، هتتحمل كام يوم؟ يعني هو والله مش هضايقك في حاجه، انا ما جيتش ناحيتك في حاجه خالص، يعني انا مش هكلمك اصلا، بس انت مجرد انك تحس انك انت في حد وراك او حد جنبك او حد مراقبك انت بتحس ان في مشكله، يعني ممكن لا تتحمل هذه الحياه لمجرد انك تشعر بايه، بهذه الرقابه. ربنا سبحانه وتعالى يراقبك في كل لحظه وانت لا تشعر. قال لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. فلطيف في رقابته وهو اللطيف الخبير، العليم غير الخبير. لما انت عارف ان انا محتاج مية وعطشان، غير لما اكون عارف ان انا بحب المية تتحط في الكوبايه الفلانية، او غير لما اكون عارف ان انا محتاج قدر معين من المية لان انا عندي مشكلة في الكلى. فالخبير غير العليم. يقولوا الخبرة التجربة، معرفة المآلات. لما الناس بيحتاجوا في مسألة يقول لك ايه، هتقولنا خبير. فالعليم الذي يعلم ما تحتاج اليه، اما الخبير الذي يعلم مآلات هذا وكيف تفرح وكيف تحزن وكيف تنتفع وكيف تضر. فلذلك لما تكلم عن الرقابة قال لا تدرك الابصار هو ايه، ويدرك الابصار هو اللطيف الخبير. ان ربنا سبحانه وتعالى لطيف في رقابته، هو يدرك الابصار وانت لا ترى. تخيل ان انت معاك في كل لحظه من اللحظات ملك يمين وشمال، مش حاسس، كل حاجه متراقبه وكل حاجه متسجله وانت مش حاسس، ولا شفت كاميرا ولا شفت حد بيكتب ولا شفت مره حد بيجري وهو كان بيصورك ولا شفت اي حاجه. هو سبحانه وتعالى يدرك الابصار ولا تدرك الابصار، وهو اللطيف، لطيف في رقابته سبحانه وتعالى. وخبير بعباده سبحانه وتعالى. قالوا لطيف أي يلطف بعباده. والعلماء اختلفوا في معنى لطيف، قالوا لطيف تناسب لا تدرك الأبصار، وخبير تناسب وهو يدرك الأبصار. فقالوا لطيف يعني يستتر عن عباده. فالشيء اللطيف يستعمل في دقيق الأشياء، فأنت لا ترى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لطيف. ربنا ابتلاك بأنك أنت تعرفه وتتعرف عليه وتعبده، وهو سبحانه وتعالى أنت لا تراه في هذه الدنيا، ويخبرك يقول لك أنت عملت كذا وجوه قلبك كذا، ويوم كذا كان نفسك في كذا، ويعلمك الإنسان بيفكر في إيه، ويعلمك الإنسان عايز إيه، ويعلمك الإنسان بيشتهي إيه وشهوته إيه، ويعلمك الإنسان منافعه إيه ومضره إيه، وأنت تبقى متعجب هو عارف الحاجات دي كلها عندي إزاي. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فذكر أنه لطيف في رقابته في آية الأنعام، وذكر أنه لطيف في علمه في آية إيه؟ آية الملك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه؟ الخبير، إنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنك بلطف من غير ما تحس. عشان كده مما عرفوا به اللطيف قالوا دقة العلم، إن علم بكل تفاصيل بمشاعرك بأسرارك عالم السر. وأسروا قولكم أو اجهروا به، كلم في سرك، كلم مع نفسك، كلم مع واحد تقول له اوعى تقول لحد، أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، جوه صدرك شيء لا يعلمه إلا الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه؟ الخبير. قالوا دقة العلم مع رفق المعاملة، إن هو دقة العلم العليم ورفق المعاملة الرفيق، لكن دقة العلم مع رفق المعاملة الإيه؟ اللطيف، الذي هو لطيف مع كل عباده، إن كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى لطف بها وعاملها بلطف، لطيف في علمه ولطيف في رقابته ولطيف في رزقه. قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يقولوا لو عايز تفهم لطف الرزق ده، شوف انت لو جالك كيلو تفاح، انت تعرف التفاحة دي وراها ايه؟ يعني عارف كم ايد اتحطت او كم مصنع اتعمل عشان انت جيلك تفاح؟ من اول الراجل اللي قلب الارض عشان يصلح الارض ويحط فيها سماد ويحط بذرة وينزل مطر او يروي بماء جاي من النهر او من البحر من عند الله سبحانه وتعالى، ويعلمه ازاي يجيب المية من هناك لهنا، وبعدين البذرة تكبر والساق تكبر، وبعد كده ينبت زارع، وبعد كده حد يجي يحصد ويجمع، وبعد كده حد يقف يبيع، وبعد كده حد يشتري، وبعد كده تاجر يجي ينقل. انت عارف عشان التفاحه دي تجيلك اتبذل فيها مجهود قد ايه؟ الله لطيف بعباده، لطيف في رزقه، وانت لا تشعر كم من الارزاق تدبر، ان ما من مخلوق الا والله لطيف برزقه. يعني الله يرزقه مهما كان المخلوق صغير ومهما كان المخلوق بعيد ومهما كان المخلوق لا يعلم عنه أحد. قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لطيف في رقابته، أنه يدرك جميع الأبصار ولا تدرك الأبصار، يعني أي حاجة، أي حاجة متسجلة، كل حاجة متراقبة. طب أنت شعرت بها؟ لم تشعر. رقابة خفية لولا ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا لما علمنا اننا مراقبون. يعني انت لولا ان ربك لبالمرصاد كنتش عارف ان انا بالمرصاد، ان انا مرصود. خد بالك انت مرصود، انا مرصود، انت بتقول عليا مرصود. مرصود ده رقابة لا ينفك عنها احد، وهي لطيفة رفيقة لا يشعر بها احد. رقابة على ايه؟ على كل حاجة. يقولوا اللطيف الذي اذا ناديته لباك، واذا قصدته اواك، واذا احببته ادناك، واذا اطعته كفاك، واذا اعطيته واقدته من فضله وماله الذي منحك عافاك، واذا اعرضت عنه دعاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يا ابن ادم ان ذكرتني في نفسي ذكرتك في نفسي، وان ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه، وان دلوت مني شبرا دلوت منك ذراعا، وان دلوت مني ذراعا دلوت منك باعا، وان اتيتني تمشي اتيتك هرولا. وهو المنادي سبحانه وتعالى وتوبوا لله جميعا، وهو القائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم إذا سقط على أميره قال أضله بأرض فلا. اللطيف الذي إذا قربت منه هداك. وبعض الناس قالوا اللطيف في عطائه الذي يجزيك إن وفيت ويعفو عنك إن قصرت. يقولوا اللطيف في عطائه دي عايزة قعدة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر من معاني لطفه أنه لطيف في حسابه. قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة بينك وبينها أحجاب، أو في السماوات بعيدة ما حدش عارف يجيبها، أو في الأرض في ظلمات بعضها فوق بعض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فذكر سبحانه وتعالى أنه لطيف في حسابه، يعني دقيق سبحانه وتعالى في إعطائك الحسنات التي تستحقها حتى لو لم يراها أحد. أحيانا أن أنت الناس إيه اللي يخلينا نرائي؟ يعني إيه اللي يخليك تحب تعمل حاجة وتحب أنك ناس تعرفها؟ أنك حاسس أنك أنت لو عملتها مش هاخد عليها حساب. ليه مش هاخد عليها حساب؟ ومحدش شافني. فانت يجي الشيطان يقول لك انت عملت كذا، قولي ناس عملت كذا عشان الناس تضعك في موضعك وتعطيك مساحتك من مساحات الاكرام على قدر ما فعل. نعم قال ان اخوف ما اخاف عليكم اخفى عليكم من دبيب النمل. اخفى عليكم من دبيب النمل يعني انت ما تشوفوش. يا النملة بتدب، انت عمرك سمعت دبيب نملة؟ لطيفة النملة بتمشي بلطف تحسش بيها ولا تشعر النملة راحت فين ولا جات منين. انت فجأة بتلاقي ايه بترقصك، او فجأة بتلاقي ماشية من بعيد وانت مش عارف دي جات منين ولا راحت فين ولا ايه تكتبها. لطيفة خالص فخفية. فنوع سامي يقول اخفى من قالوا ما هو صار. قال الشرك الاصغر الرياء. الرياء اللي هو ايه؟ انك تعمل حاجة وتحب ان يراك الناس بهذا الفعل. ليه؟ لانك حاس ان انت مش هتاخد فيه مكسب. فتخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اي حاجة تعملها ربنا يحاسب عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء حسيب. قال يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة زرة، فتكن في صخرة محاطة جوه صخرة محدش عارف ان الحبة جوه الصخرة، او في السماوات، او بعيدة بعد شديد لا يعلم احد كيف يصل اليها، او في الارض في ظلمات يأتي بها الله. قال له العمل اللي انت عملته ربنا يعطيه لك. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شيرا يرى. لطيف في حسابه، انه سبحانه وتعالى يعاملك بلطف على كل شيء. لو انت هميت بمعصية فلم تفعلها مجرد هم يعطيك حسنة. لو انت هميت بحسنة ولقيت ان في حسنة تانية احسن منها فالاولى سبتها وواحد يعمل التانية يعطيك على الاولى حسنة وعلى التانية 10 حسنات مع ان انت ما عملتش الاولى اصلا. لطيف في حسابه ودقيق في حسابه سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة بتعدي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ان ما فيش حاجة مش مكتوبة. دي حاجة مفرحة ومخيفة. مفرحة انك انت مهما انت عملت والناس ما شافتش ربنا يرى ويسمع ويبصر وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لكن مخيفة إن كل المعاصي وكل الأشياء التي لا يراها الناس يراها الله أيضا. لذلك لما مثلا أبو بكر الصديق لما يقولوا يثنوا عليه خيرا يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، فيقولوا هو أبو بكر الصديق يزي على نفسه، أبو بكر يستحي جماعة يستحي أن يكشف عورته أمام نفسه، يعني مش إذا خلى بمحارم الله انتهكها، ده يجل في عنده قدر من الحياء غير عادي. أبو بكر الصديق وأي سريرة أسرها الصديق، إن سرائر الصديق أعلنها الله سبحانه وتعالى، لو كان عنده سريرة ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا سوف يرضى، ومع ذلك هو يظهر للناس ان هو في معنى ان انتم ما تظنوش فيها الخير، ان الخير من الله سبحانه وتعالى، وان الانسان اذا انت ظنيت فيه خير وده مقام عالي شوية، يعني ده مستوى تاني في مستويات التفكير، ان في ناس عندها حياء من الله، وان الناس كل ما بتترقى في العبودية كل ما بتحسن الظن بربها وبتسيء الظن في نفسها، في العكس، في واحد لما تصلح يقول لك ايه هو ليه ربنا عمل فيا كده، تقول له حضرتك اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم، ان انت لا تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بربك، انما عكس احسن الظن بربك واسيء الظن بنفسك، ان الانبياء والمرسلين كانوا احسن الناس ظنا في الله حتى في اوقات الازمات، بل هذا يستحضر يقينا في اوقات الازمات، ويعني يوسف عليه السلام كان مثال لهذا. لكن قبل ما اتكلم على لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام، ان يونس عليه السلام انه ظن ان لن نقدر عليه فنادى في ظلماته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لما احسن ظن بربي في وقت الازمه نجاه الله سبحانه وتعالى. الانسان يعلم ان الله لطيف، ومن علمك بان الله لطيف هيترتب عليها شده المراقبه وشدة التعظيم وشدة الحياء ثم اللطف مع الناس. لطف مع الناس يبقى عارف خليك لطيف، يقولوا دقة العلم مع ايه؟ مع رفق في المعاملة، ان في واحد لما تيجي تعمل حاجة لك ايه عملتها وخلاص، لكن في واحد لما بيجي يعمل حاجة بيعملها بايه؟ بإحسان، بيركز في التفاصيل. ليه بيركز في التفاصيل في معاملة الخلق؟ هذا من اللطف الذي أبرنا به. الله لطيف يحب اللطفاء، ورحيم يحب الرحماء، ان انت لما تيجي تعمل حاجة خلي عندك احسان، يبقى ما تعملش في حاجة بعنف، اعملها برفق واعملها بغاية العلم، يعني هات اخيك في انك تعرفها، هات اخيك انك تتعلمها، ولما تيجي تنفذها نفذها برفق. هتقول لي بس الرفق يتعارض مع السرعة، لا مش دايما، عادي ممكن تبقى رفيق وسريع. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه رفيق في حسابه، ورفيق في رقابته، ورفيق في رزقه، ورفيق في علمه، ورفيق في تشريعه، ورفيق في قدره، ولطيف في تشريعه، ولطيف في قدره، إن كل ما قدر الله فيه لطف. كم لله من لطف خفي انت مش عارفه، انت مش واخد بالك. اسم الله لطيف بيخليك تفسر ما يحدث في الكون تفسير مختلف. كل المصائب اللي بتحصل لو انت فهمتها في سياق ان الله لطيف، هتفهم ان علم الله سبحانه وتعالى وخبرة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى بما يصلح العباد وبما ينفع العباد وما يلات العباد، هذا لطف من الله بعباده. ان ما تظنش في الله ظن سوء، ما تقولش ان ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هو قدر عليا كده هو يريد ان يضرني ابدا. قال تعالى ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. يوسف عليه السلام عمره كله 40 سنة من عمره، بدأت برؤية وانتهت برؤية، بدأت برؤية يوسف وانتهت برؤية الملك، ان شاف رؤية، ابوه قال له ما تقصاش على اخواتك، اخواته عرفوا، اخواته رموه في البير، اتباع بثمن بخس دراهم معدودة، انتقل من بيئة البيئة البيئة، راح في بيئة السجن، وبعد كده قصر العزيز، او راح الاول لقصر العزيز، وبعد كده امرأة العزيز تورده عن نفسي، وبعد كده انتقل لبيئة السجن، وبعد كده رأى الملك رؤية، ثم اصبح عزيز مصر، وبعد كده جاءوا اخوته، وبعد كده حصل ما حدث ما حدث، ثم اتوا بابيهم. قصة اراد الله سبحانه وتعالى بها ان يرفع الاسباط اخوة يوسف من مرحلة ان هم كانوا فيها قتلة وحساد ومن اهل الحقد، الى انهم يكونوا بعد ذلك من الصالحين والانبياء. فلطف الله سبحانه وتعالى بهم وبيوسف، قال ان ربي لطيف لما يشاء، لطيف بي غير لطيف لي، لطيف بفلان، يعني انه اودع في فلان اشياء بها استطاع فلان يتلقى في معارج العبودية، لطيف لفلان يعني الله سبحانه وتعالى قدر اقدار ليسوق فلان الى الطاعة. فيوسف عليه السلام بعد 40 سنة من المآسي، لما اجتمع الجميع، اجتمع ابوه وامه معه وخلوا له سجدا، قال ان ربي ايه لطيف لما يشاء. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الدنيا فيها مصائب حولك، واذا كنت ترى، وكان هذا يوسف نزلت في وقت حصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب، ان تحس ان مكة رفضوا الاسلام والشعب خلاص حوصيه اقتصاديا، حتى ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ورق الشجر ويشربون من ابوالهم، ومكة او قبائل العرب اصبحت تنفر من كل سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفترة اللي قبلها، اللي قبل عام الحزن وقبل الاسراء والمعراج، هذه الفترة الصعبة اللي هي في عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت قصة يوسف. ليه نزلت قصة يوسف؟ عشان احنا نعتبر بمعنى ان الله لطيف لما يشاء، ان كيف ان الله سبحانه وتعالى قدر، لطيف في امره القدري، ان السنن الكونية الله لطيف بعباده. هتقول لي طب ازاي يعني النبي عليه السلام في الوقت ده هل ممكن كان يتخيل في يوم من الايام ان النبي عليه السلام بعد ذلك ينتشر دينه في الارض، وانه يبقى دينه الى يوم القيامة اللي احنا فيه الصحابة بيتقتلوا، وان ما كانش في حد موجود. معنى من معاني توالي المصائب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه نزلت فيه قصة يوسف، ليتعلم النبي عليه الصلاة والسلام ان الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء، ان من لطف الله بعباده انه احيانا يقدر عليهم اقدار. لما الانسان يفهم ان هذه الاقدار مقدرة بعلم الله وبرفق الله وبخبرة الله سبحانه وتعالى وبعلم الله بمآلات الامور وبما ينفع الانسان، هنا الانسان يطمئن قلب، يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني الوقت انتهى سريعا، واقول لكم هذا، استغفر الله.